السؤال السادس صفحة 54، أشكل علي حديث لو رأيتموني، هل كل شيطان إبليس؟ وهل الروايات التي تقول الشيطان كان هو إبليس كيف يقترب الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال ابن القيم في الداء والدواء إن الشيطان قد يصرع بنور إيمان المؤمن فيقال ما له، يقال له مسه إنسي، فما التوفيق حفظكم الله؟ هل كل شيطان إبليس؟ أولا يا أخي الكريم، الإبليس إبليس يطلق على رئيس الشياطين، والله عز وجل ذكره في القرآن، وإلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وإبليس هو عدو الله، هو رئيس الشياطين أعاذنا الله وإياكم من شره، وهو من الجن لكنه أخبثهم وشرهم، والذين يوافقونه من الشياطين يقال لهم الأبالسة نسبة له. فالحديث الوارد أنه يعني قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فقال لو رأيتموني وإبليس، وفي الرواية الثانية إن عدو الله إبليس، فهذا ممكن أن يكون هو إبليس نفسه، وممكن أن يكون هو شيطان من أبالسة إبليس وأتباع إبليس، فالله تعالى أعلم، فالله تعالى أعلم. وظاهر الروايات إذا جمعت بينها وبين بعض أنه من جملة الأبالسة وليس هو زعيمهم، والله تعالى أعلم. وأما أنه يعني كيف هذا يكون، السؤال يقول كيف يقترب الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب أن هذا بابتلاء واختبار، ونقول أن هذا ابتلاء وتقدير من الله عز وجل. ولهذا الشيخ في صفحة 55 قال فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء لتؤذيهم وتفسد عبادتهم فيدفعهم الله بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فالأنبياء يبتلون ويصبرهم الله عز وجل ويدفع الله عنه شرور العداء. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى من شياطين الجن وشياطين الإنس فكفاه الله شرهم، فشياطين الجن كما ترى هنا وشياطين الإنس مثل ما حصل من كفار قريش في مكة، وكذلك ما حصل من كفار قريش يوم أحد، وهذا شيء يقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب الابتلاء والاختبار ورفعة الدرجات، والله عز وجل يبين من خلال هذا أن البلاء يقع على أفضل العباد، ولهذا قال أشد الناس بلاء الأنبياء. وكونه يعني يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه يؤثر في الوحي ولا أنه يضر النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، ولكن قد يبتلى في أمور أخرى. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتلي حتى أنه يرى أنه يفعل الشيء وما يفعله، فرقى نفسه ونزل جبريل وأخبره أن هذا، ونزل ملكان، الحديث في قصة السحر الذي دفعه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعافى الله نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل هذا في عبرة للمؤمنين أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون من هذا ماذا يفعلونه إذا واجهوا مثل هذه البلايا. والحمد لله الذي علمنا في هذه الشريعة ما نحتاج إليه وما يحتاجه المسلمون في كل مكان، ومع ذلك نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية، نسأل الله العافية والسلامة من هذه البلايا، ونسأل الله أن يصلي على نبينا محمد ويسلم عليه ويجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله وسلم وبارك عليه.